نعم. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك يا شيخ. تفضل. ما حكم المشاركة في المراكز الصيفية مع العلم أن عندهم التمثيل والأناشيد؟ المراكز الصيفية التي أشرت إليها بسؤالك هي مراكز الإخوان، والإخوان جماعة ضالة مضلة ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال، وليس عندهم ما يربون به الناس إلا فكر الإخوان ومنهجهم، ومن ذلك التمثيل. وأصل التمثيل من اليونان، ثم انتهته الصوفية بزعم أنه رياضة سياحية للنفس، ثم تلقفته جماعة الإخوان ومن سار في ركابها. فبان لكم بهذا أن المراكز التي تتضمن هذه الأنشطة مراكز ضلال وفتنة وتفريق لجماعة المسلمين وأذية على السنة وأهلها، وبهذا يحرم المشاركة فيها. وحبذا لو وجدت مراكز صيفية على السنة يربى فيها شباب المسلمين على حفظ القرآن والتوحيد، حفظ القرآن وما تيسر من التوحيد مثل الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية وغيرها من كتب العقائد وما تيسر في الفقه، هذه لو وجدت فإنها ولله الحمد على مر السنين تربي أجيالا يعرفون كيف يقضون وقتهم، وأن ما يمضونه في هذه المراكز هو من الوقت النافع لهم في حاضرهم ومستقبلهم. نعم.